نفتح الملفات الشائكة، نبحث في القضايا الجوهرية. الملف. نسلط الضوء على خفايا الأمور، نحاور ذوي الاختصاص ونضع النقاط على الحروف. في الملف نتناول كافة المواضيع، ننبش خلف مواضع الفساد. نفتح الملفات بلا خوف أو كسوف. برنامج الملف ساعة إذاعية عبر صوت الشعب كل يوم خميس في تمام السادسة مساء، ويعاد بثه يوم السبت في تمام العاشرة مساء. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الزميل محمد اللالا. كونوا معنا. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما تواجدتم عبر أثير صوت الشعب على الموجة 106 FM، وهذه حلقة جديدة من برنامج الملف. أرحب بالزميل عبد الله لبد من غرفة التحكم، سيرافقني في الهندسة الإذاعية. سأكون معكم من الإعداد والتقديم محمد اللالا، أهلا بكم. نواصل مستمعينا الكرام بدأناه في الحلقة الماضية والتي تحدثنا فيها عن موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2018، والتي أقرها الرئيس عباس الأسبوع الماضي، واحتوت على العديد من بنود الصرف والإيرادات وكيفية توزيعها. طبعا ما يمكن يعني ملاحظته مستمعينا الكرام من خلال حديث ضيوفنا ومناقشتهم في هذه البنود، أول إشي عرفنا انه غزة بتصرف على حالها وما بتحتاج حدا، لو من عمل الشيطان، لو تم اعطائها يعني حقها في الميزانية. ضيوفنا الكرام اكدوا لنا انه رواتب موظفي السلطة مع رواتب موظفي حماس بين قوسين يعني لو صرفت من قبل السلطة، وكمان لو وظفنا خريجين ايضا وكمان طلعنا بطلات لن يؤثر على ميزانية السلطة، فما تجلبه غزة من أموال المقاصة والضرائب كفيها وزيادة. وضع عزيز المستمع عدة خطوط تحت كفيها وزيادة. إحنا مش شحادين، وغزة مش صراف آلي زي ما حكى الرئيس عباس في أحد المرات. غزة بتدفع ضرائب، بتستورد أكل وقود دخان وأشياء كثيرة، السلطة بتاخد عليها ضرائب بتكفي وزيادة، بتكفينا وتكفي حاجاتنا. لكن مسؤولي السلطة والحكومة مصممين يحسسونا انه احنا او انهم بيعطفوا علينا وانهم بتصدقوا علينا وانه احنا عالة على السلطة. غزة مش عالة على الحكومة ولا على السلطة. كل المسؤولين بيطلعوا على الشاشات بيقولوا لوقت ايش بدنا نضلنا نصرف على غزة من غير ما تشتغل وتحرك حالها؟ شو نعمل يعني؟ نقوم نتحزم ونرقص لكم يعني؟ انتوا اللي موقفين حال غزة. الانقسام هو اللي خرب بيتها واللي وصل غزة لوضع مأساوي. طريقة إدارة السلطة للمال هو اللي عمل فينا هيك، وبتحججوا بالحصار. طبعا ما بننكر انه الحصار احد العوامل والأسباب، بس مش لحاله السبب. احنا اللي مساعدين الاحتلال على حصارنا، احنا اللي اعطناه المبرر او ساعدناه على تنفيذ مخططاته بفصل غزة عن الضفة، يعني بقصد أو من غير قصد. اللي صار صار، صارت غزة فواد والضفة بواد والقضية الفلسطينية بواد تاني. النقطة الثانية اللي اكتشفناها إنه إحنا مش في حاجة ماسة للمساعدات، لا الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا لحتى يعني مؤسسات دولية. لحتى نعيش بنقدر بشوية تنظيم، شوية إدارة، شوية أمانة، شوية إحساس بالمسؤولية بالوطنية ندبر حالنا. لكن للأسف مسؤولين عايشين في قصور، تعودوا على البثخ وعلى المصروفات والسفريات والنثريات، ما بيقدروا يستغنوا عنها، وعيطوا علينا وبيشحدوا علينا وبيطلعوا بيقولوا ما معانا. لا معاكم، فقط الغلابة اللي ما معاها، المواطن الفقير والبسيط هو اللي ما معوش. لكن انتوا لا، كدبين، معاكو ومعاكو ومعاكو، زبطتوا حالكو، وظفتوا أولادكو وبناتكو وزوجاتكو وحبايبكو، هتولي مسؤول ما وظف ابنه، أولاده كلهم كمان إلا ما رحم ربي، وطلع أولادهم برا وعلموهم منح على حساب السلطة وشغلوهم، وللأسف كله بشكل قانوني. تخيلوا كمان، يعني مش من وراء الحجاب ولا من تحت الطاولة، لا، عين عينك على عينك تاجي زي ما بيقولوا. كلنا يعني بنتذكر فضيحة البعثات التعليمية للخارج قبل سنتين، فنزويلا طلبة طلاب تدرسهم طب وهندسة، مين بعتوا؟ شوية حبايب، شوية محاسيب، أولاد مسؤولين، واللي جايبين 50 و60 ورايحين يدرسوا إيش؟ طب وهندسة في فنزويلا. شو صار؟ فضحونا، فضحونا بمعنى الكلمة يعني. واللي كشف الموضوع فنزويلا، بعتت وقالت شو هذا يا عمي، بعتينا حبة سقايط ودشر يتعلموا طب وهندسة، وطلعت ريحة وانفضحنا، وفي الآخر شكلوا لجنة تحقيق. أموت يا حمار، ما احنا في بلدنا يعني بتحاسبش إلا غير الفاسد الصغير، واللي بيكونوا زعلانين منه يعني شوية مش أكتر. أما الحرامية والفاسد الكبار إلهم حماية ونفوذ، بل حتى يطوعون القانون، يعني بيخلوا القانون يشتغل لحسابهم لمصلحتهم. كل هذا موجود عندنا، عندنا موجود. وكمان مرة على عينك يا تاجر، ولا حدا بيتحاسب، وبالآخر بتيجي السلطة بتعاقب الغلابة وبتخصم عليهم 30% من الراتب. قال شو عقاب لحماس؟ انتوا بتفكروا حماس بتأثر عليها هيك عقاب؟ ولا بهز شعرة من راسها أبدا. اللي بتعاقب هم الغلابة والموظفين اللي هم يعني عصب الاقتصاد، إذا ما صرفوا رواتبهم ما بتمشي البلد، وانتوا شايفين الموظفين ما أخذوا رواتب البلد كلها واقفة، الحال كله واقف. النقطة الثانية اللي استخلصناها من الحلقة الماضية واللي هي راح تكون محور حديثنا اليوم هي المصروفات والإهدار الغير مبرر في المال العام، وأوجه الفساد في مصروفات السلطة الفلسطينية، ما يحصل عليه كبار الموظفين في السلطة من رواتب أعلى مما ينص عليه الدستور. تخيلوا، هذا غير النثريات والسفريات والتهرب الضريبي لكبار الموظفين والمقربين والمتنفذين طبعا. كل هذا راح نناقشه إن شاء الله مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ نهاد نشوان الخبير الاقتصادي. إذن الأستاذ نهاد نشوان الخبير الاقتصادي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أستاذ نهاد مساء الخير. يا هلا، يسعد مساك. طبعا نواصل الحديث عن موازنات السلطة وكيف توزع وأين تصرف، ومواضيع كثيرة يعني في هذا المجال للمواطن بيجهلها. في البداية يعني تحدثت سريعا في الحلقة الماضية إنه الموازنة إلها يعني أكثر من سيناريو، يعني هذا الأمر طبيعي، شو الهدف من هيك؟ يعني هو بداية، يسعد مساك ويسعد مساء المستمعين الكرام. الموازنة بجهلها المواطن لأنه كان مغيب عنها طوال فترة الانقسام. الموازنة هي يعني خلينا نحكي باختصار، هي النفقات اللي لازم تنصرف على المجتمع الفلسطيني وعلى محافظات الوطن اللي تم جبايتها من خلال الضرائب. يعني أنت بتأخذ ضرائب من المواطنين خلال السنة أو تبرعات وهبات من الدول الأجنبية والعربية، هذه الأموال اللي جمعتها السلطة الفلسطينية ملزمة أنه هي تصرفها على محافظات الوطن بشكل منهجي وبشكل مهني. لكن للأسف اللي متابع جيد للموازنة بتفاجأ أنه قطاع غزة في البرامج اللي موجودة في الموازنة أنه قطاع غزة مهمش بشكل جدي، مهمش قطاع غزة. الآن ما علاقة الانقسام بتهميش قطاع غزة؟ هذا موضوع جوهري. يعني في سؤال في موضوع الموازنة، يعني الآن التقليصات اللي تمت على قطاع غزة أو العقوبات من 4 أبريل اللي هو خصم الرواتب أو قطع الكهرباء عن قطاع غزة، 30%. هل الأموال اللي وفرتها السلطة الفلسطينية نتيجة العقوبات انحطت على جنب أنه لما تتم المصالحة بدنا نلتقها قطاع غزة؟ هو إذا إذا إذا محطوطة على جنب بهدف تطوير قطاع غزة، إذا تمت المصالحة أو الفترة اللاحقة، معناته أنت كنت تخصم الخصومات هذه حطت على جنب لصالح قطاع غزة. أما بتنصدم أنت أنه السلطة مديونة، طيب يعني أنت الخصومات وين راحت؟ أنا إشكالية مهمة جدا في موضوع الموازنة، أنه كل سنة للأسف السلطة الفلسطينية أكثر من مليار دولار عجز في الموازنة. يعني حتى الموازنة اللي تم إقرارها أخيرا 5.8 مليار دولار، بتصرف السلطة أكثر من الموازنة أو الضرائب أو الهبات اللي جمعتها. كيف بتصرف أكثر؟ بتروح تتداين من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية. يعني أخيرا أخذوا قرض من الأوبك، طب أنتوا أخذتوا قرض من الأوبك أو البنوك المحلية، وين وديتوا القروض هذه؟ يعني ما يجهله أيضا محدش بيعرفون بيصرفوها وين بتروح. طبعا يعني إحنا خلينا نحكي من واقع رقمي، استشهد الراحل أبو عمار والسلطة الفلسطينية عليها ديون 1,450,000,000 دولار. لو جينا عملنا تسوية للديون في مقابل الصناديق السيادية اللي تركها الراحل أبو عمار، بطلع عنا فائض في الصندوق، بطلع عنا فائض، لأنه عنا صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير أو صندوق الأقصى، كثير من الصناديق السيادية. لو جينا عملنا بالانس بين اللي إلنا والعلينا عند استشهاد الراحل أبو عمار، بطلع إلنا فلوس. يعني التركي قصدك، التركي ما بعد أبو عمار، كان واحد توفى وساب فلوسه الراحل أبو عمار، وعلينا 1,450,000,000، وعندنا صناديق سيادية فيها مليار. ما حدش بيعرف وين راحت، ما حدش بيعرف وين راحت. لا الآن بدنا نحكي السلطة الفلسطينية علينا أكثر من 7 مليار دولار. بنحكي في جريمة، بنحكي في جريمة اقتصادية على قاعدة انه ليش يكون علينا ديون اساسا، وهي السلطه منهجها قائم على انه اللي بتجمعوا من المواطنين من ضرائب او من الدول والتبرعات بتنفقوا على المواطنين. طب انت جاي تحكي لي بعد فتره انه زاد الدين اللي علينا ل7 مليار؟ يعني بمعنى لو جينا وزعنا الدين يا استاذ محمد على المواطنين في قطاع غزه والضفه الغربيه من واقع تعداد سكاني، بيطلع كل مواطن عليه 1500 دولار دين. 1500، يعني عندنا طفل ما شاء الله بنولد من بطن عمه بنزل على الحياة عليه مديون عليه دين. طيب الآن أي مواطن بده يحكي طب أنا مش حدفع الـ 1500 دولار الدين اللي على السلطة مساهمتي مباشر، فأنا كيف يعني عادي يكون السلطة إن شاء الله عليها 20 مليار؟ إيش بفرق لي أنا مواطن؟ لا بفرق لك كمواطن، لأنه الديون اللي على السلطة حضرتك راح تسدها على حساب التعليم، على حساب صحتك، على حساب مستقبل أطفالك، على حساب الخصومات اللي بتصير على الرواتب، على حساب كثير شغلات. طيب هذا الإشي بيقودنا لوين بصرفوا المصاري؟ يعني السلطة بتجمع فلوس وعندها أرصدة وعندها بسموه المال الثابت أو الأهداف الثابتة، هذه كلها بتدر فلوس على السلطة. في أنا بعرف مشاريع للسلطة أيضا خارج فلسطين واستثمارات، كلامي صحيح ولا لا؟ طيب على صعيد الأفراد، أي شخص بعد فترة زمنية يعني بعد 11 سنة اللي هي فترة رئاسة أبو مازن، على صعيد الأفراد لو أنت أي فرد بعد فترة كان مديون، يصنف الأفراد الديون اللي عليهم دائما عبارة عن انحراف مالي، لأنه أنت ليش صار عليك الديون إذا أنت المفروض تصرف راتبك اللي بيجيك. أما السلطة الفلسطينية ترتب عليها ديون، هذا معناته فساد مالي، الفساد المالي قائم عندنا بشكل كبير جدا. للأسف الآن التركي اللي كثير بيجهلها، التركي صعب جدا للشعب الفلسطيني اللي حتكون المرحلة الجاي، لأنه احنا بنحكي على ديون كبيرة بقيم كبيرة، بنحكي على ما فيش صندوق. يعني حتى منظمة التحرير يا أستاذ محمد، حتى منظمة التحرير الصناديق السيادية التابعة لمنظمة التحرير، هذه إرث الشعب الفلسطيني كامل، يعني لكل فلسطيني الحق فيها إيش مكان انتمائه السياسي أو إيش مكانه الجغرافي. صحيح. حتى الصناديق السيادية للأسف تم إدارتها، يعني الآن البدير صندوق الاستثمار الفلسطيني السيد محمد مصطفى، صندوق الاستثمار الفلسطيني هو أكبر صندوق سيادي ملك الشعب الفلسطيني. صندوق الاستثمار الفلسطيني كان فترة الراحل أبو عمار مساهم في كثير من الشركات في الدول العربية في الدول الأوروبية، مساهمين في موبنيل اللي هي شركة أوراسكوم مصر، هذه كلها الصناديق السيادية أو صندوق الاستثمار الفلسطيني الآن لا وجود له على الخريطة. وين صار صندوق الاستثمار الفلسطيني؟ مش مهم إتنهاد نشواني جاوب وين صار صندوق الاستثمار الفلسطيني. البعض يطلق عليه صندوق الأسود، الصندوق الأسود لأنه هو أسود بمحتوياته، لأنه المفترض صندوق الاستثمار الفلسطيني لما تحكي في العام 2004 كان أكثر من 2 مليار، والآن بتحكي عن صندوق الاستثمار ما فيش فيه إلا 100 مليون، بتحكي على جريمة برضو في حق الصناديق السيادية السابعة. ما حد بيعرف وين راح الفلوس، وين راحت الفلوس؟ في أموال غير مثبتة، يعني لو بدنا نحكي قصة بسيطة عن صندوق الاستثمار، في مبالغ سلمت نقدا من جمهورية مصر من السيد نجيب ساويرس للسلطة الفلسطينية بعد استشهاد أبو عمار بواقع مليار و400 مليون دولار. المليار و400 مليون دولار في 2005 لم تثبت في الحسابات الرسمية للسلطة الفلسطينية ولا صندوق الاستثمار. وين راحت هذه الأموال؟ تحت الطاولة. هذه أثرت محدش بيعرف بالتأكيد، هذه يعني محل مساءلة حتى اللحظة، الموضوع حد مساءلة حتى اللحظة اللي احنا بنحكي فيها، وسيسأل لاحقا وين الأموال راحت. أستاذ نهاد، أنت بتحكي وبتشبه للسلطة بأنها موظف له راتب أو له مثلا راتب معين، وهذا الموظف صار مديون زيه زي الموظفين غزة، يعني أنه ممكن في لحظة أنا تشبهته زي هيك أو تخيلت السلطة حيجيها يوم تصير زي موظف غزة مش عارفة كيف تصرف على حالها وكيف تدبر حالها براتبها. معقول هيك صرنا؟ متفقين أنه لازم نكون مدركين تماما أنه صح قطاع غزة بعاني من انهيار مالي، لكن برضو نتيجة مش نتيجة العقوبات ومصالحة وغيره، يعني هو 11 سنة بس أنت جيت في 4 أبريل 2017 انه بدنا نفرض عقوبات على قطاع غزة عشان ننهي الانقسام. انا بالنسبة لي كاقتصادي هذا الحكي لا باليمين ولا بالشمال، كلام فاضي. عقليتي انا اللي بدخل عقليتي انه افحص حسابات السلطة، بتكون السلطة مديونة عليها التزامات، كان قطاع غزة هو الحلقة الاضعف. هذا التفسير الرقمي للموضوع. دليل على ذلك انه الاموال اللي بتم استقطاعها من قطاع غزة بتنصرف على الضفة الغربية أو بتنصرف على مشاريع أخرى. يعني إحنا مدين السلطة، غزة مدين السلطة كمان. تقريبا، لأنه أنا أخصم عنك كفرد فلوس، يعني نفترض أبوك معيشك في بيته وبخصم عنك فلوس بشكل شهري، الآن أبوك إما حطتهن على جانب إلك يصوب سلوكك، أو بعد فترة أنت تكتشف أنه أساسا كل اللي خصموا عنك مش موجود، أبوك صرف، هو كاين مستضعفة. هذه مشكلة كبيرة جدا، انه بعيدا عن السياسة وبعيدا عن لغة المصالحة وبعيدا عن حماس وبعيدا عن فتح، في 2 مليون مواطن الان في قطاع غزة حقهم انهم يعيشوا بعيدا عن انتمائه السياسي، بعيدا عن فكره، بعيدا عن اي شيء، لكن الان 2 مليون مواطن بتم طحنهم بشكل مباشر. لعندما وصلنا لمرحلة التسول اللي فيها المواطن الان، هذه تمييز عنصري بين محافظات الوطن، لانه لا يجوز من محافظة رام الله يكون منتعش اقتصاديا على حساب قطاع غزة. يعني بمعنى البطالة تكون في الضفة الغربية تنزل من 35% ل 17%، وقطاع غزة تزيد من 35% لأكثر من 80%. كتير الفرق وتمييز، صحيح في تمييز حتى في الأجر اليومي للعامل، بتتفاجأ في الضفة الغربية بيكون 100 وإشي شيكل، وفي قطاع غزة ما فيش ولا شيكل. حتى في موظفين العقود والخاصة والسلطة في الضفة، مثلا موظف النظافة في مستشفى بيحصل على حد أدنى 5,500 شيكل، بينما في غزة هو 800 شيكل. هذا قانوني وهذا قانوني، وهذول في شطري الوطن، كيف بيعملوا العقود يعني؟ هل هذا يعني بيستوي الأمر هذا؟ أنا بالنسبة لي بحمل السلطة الفلسطينية تهميش قطاع غزة، بحمل السلطة الفلسطينية إقصاء قطاع غزة من الموازنة. نتيجة هذا الإقصاء في تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعني بمعنى اللي ماتوا نتيجة تقليص التحويلات الطبية، اللي ماتوا نتيجة المعابر والطرق، هذول مين مسؤول عنهم؟ هذه عبارة عن جرائم لكن بشكل مختلف. ما بيقولوا معناش انه انت حربته في لقمة عيشه، الآن على محور قطاع غزة إذا في فشل إداري في إدارة قطاع غزة هذا موضوع ثاني، لكن إحنا بنحكي في موضوع جوهري إنه السلطة الفلسطينية ما تسمى هي بالشرعية. أنا ما إلي علاقة، أنا إيه الأسرة إلها أب واحد وما لهاش 100 أب. أنا بتعامل إنه الرئاسة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية هي المفروض المنقذ للشعب الفلسطيني كان في الوطن أو الشفاء. طيب أستاذ نهاد، يعني بشكل عام الأبو أو يعني رب الأسرة في النهاية بيحاول يعمل مشاريع للأفراد العائلة لأولاده، هذا بيشتري له سيارة، هذا بيعمله يفتح له صيدلية، هذا بيعمل له مشروع صغير، بيعمل مستقبل أولاده. يعني السلطة الفلسطينية يعني شو عملت للمواطن اللي هو يعني اللي هو عمود الشرعية في هذه البلد، اللي هو اللي أعطاه واللي صوت له واللي انتخبه هو اللي اختاره، هذا المواطن الفقير وهذا المواطن العادي، شو عملت له الميزانية السلطة؟ شو عملت له الحكومة؟ على مدار أنا يعني على مدار عمري ما عمري سمعت صحيح مثلا صحيح إنه صحيح السلطة عملت مصنع ولا شركة ولا صحيح مثلا يعني في ألمانيا المؤلم في مثلا مصانع السيارات والميكانيكا، هذه كلها للدولة وإن كانت في جزء منها خاص، لكن بيصرفوا منها. إحنا شو عملت لنا السلطة؟ جداً المؤلم جدا إنه اتفاقية باريس اللي هي الشق الاقتصادي من أوسلو هي اتفاقية يعني سيئة جدا بحق الشعب الفلسطيني، لكن كان بإمكان القيادة إنه هي تلتف على بعض البنود بشكل اقتصادي وبشكل علمي لإنقاذ الواقع. يعني خلينا نحكي السلطة الفلسطينية من أول ما تأسست حتى تاريخه لم تنشئ مصنع لإغاثة المواطنين على الأقل في السلع الأساسية. يعني نتفاجأ يا أستاذ محمد أنه أنت بتراجع حسابات السلطة بيتبين لك أنه إحنا مستوردين من شركة نيشر اللي هي شركة الأسمنت اللي تابعة للاحتلال أكثر من 3 مليار دولار أسمنت، في حين أنه المصنع كامل وفق دراسة عملتها كاب هولدينج للسلطة الفلسطينية بكلف المصنع 185 مليون دولار فقط. مصنع الأسمنت احنا بنحكيه كمثال الأسمنت. مصنع الأسمنت المادة الأساسية المطلوبة له اللي هي مادة الجير، هذه موجودة في يطا، موجودة في شمال رام الله، موجودة في جنين، موجودة بتكفي الشعب الفلسطيني لألف سنة جاي. طب انت ليش بتستورد من الاحتلال بثلاثة مليار والمصنع كله ب185 مليون دولار؟ هنا بتحكي على فساد. يعني انت بدل ما تشتري الطن مثلا الان في قطاع غزة بألف شيكل او بألفين شيكل، لو عندنا مصنع انت بتشتري ب150 شيكل. تخيل الفرق. هذه اما غباء واما سرقة، ملوش تفسير ثالث. يعني لا، هو التفسير الدقيق للموضوع والتشخيص انه فساد تعاقد، يعني بمعنى انه انا ممكن اعمل في ناس مستفيدة، في ناس مستفيدة في النهاية، في ناس بتستورد وفي ناس بتصرف وفي ناس تاخد ضريبة عمولة. وبالتالي هو في الموضوع عمولي. يعني عندنا شركة سند اللي هي كانت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية هي المسؤولة عن توريد الأسمنت لمناطق السلطة الفلسطينية، تتفاجأ انه ممنوع حدا يستورد كيس أسمنت ما قبل 2014 إلا نستورد من خلال شركة نيشر التابعة للاحتلال. طيب بعد 2014 أعطوا مساحة 10% للشركات الخاصة أنه هي تستورد أسمنت. وين السلطة ما تنشئ مصنع أسمنت؟ وين السلطة ما تنشئ مصنع كبير للأجبان والألبان بدل ما نعتمد على تنوفا؟ بحكي لي قاطع المنتجات الإسرائيلية وهو أكبر مستورد للتنوفا والأسمنت و و و و الموضوع استخفاف بعقول المواطنين. لا، عند ما وصلتنا السلطة الفلسطينية أنه مجتمع متكامل كان في الضفة أو قطاع غزة اعتمد بشكل مباشر على الوظيفة. يعني ثقافة الوظيفة هي ثقافة سيئة بالعموم، يعني صحيح. لأنه المفترض يكون عندنا مشروعات صغيرة، يعني تجارب اقتصادية مش صعبة أنه أنا ممكن في سنة أغير الواقع الاقتصادي. عام واحد مكان يكفي؟ ممكن لو يكون في نية جدية. الـ5.8 مليار الموازنة تبع السلطة الفلسطينية بتغير الواقع بشكل كلي في قطاع غزة والضفة الغربية. لو بس ما بدهم ما عندهم إرادة أو مش مستعدين يصرفوا علينا. بالضبط. يعني لو حكينا عن تجربة ماليزيا، في سنوات تغيرت ماليزيا، سنغافورة في سنوات تغيرت سنغافورة. طب هم بيحتاجوا دائما بالاحتلال، احنا تحت احتلال، احنا تحت احتلال، احنا في حصار، هل هذا مبرر؟ الاحتلال ما منعك يا أستاذ محمد، أنا ما سمعتش الاحتلال استهدف منشأة للسلطة الفلسطينية، أنا ما سمعتش الاحتلال استهدف مكان الآن في يعني بعيش لكثير من الناس، مثلا هاي محطة التوليد ما خصفهاش الاحتلال، الاحتلال ما منعناش نعمل مصانع، مش كله نعمل شماعة الاحتلال يكون ذريعة للفساد، أو إما إنه الاحتلال هو معني إنه أنا ما يكونش عندي تطور اقتصادي، ما يكونش عندي إلا اعتماد على الوظيفة، ويكون كل المواطنين في قطاع غزة هم عبارة عن أسرى للصراف الآلي، أصبح المدير في الموظفين في قطاع غزة مديره الصراف الآلي، هو اللي ببلغه أنه أنت متقاعد، أو هو اللي ببلغه أنه أنت انخصم عنك. هذا برضو استخفاف بالمواطنين. أستاذ نهاد، في النقطة هذه يعني بحكاية الفلوس، يعني شو السبب أنه غزة ما فيش فيها مال؟ يعني أنا شايف الناس معاش فلوس، يعني ما حدش معاه مصاري، شو اللي بصير؟ شو صاير؟ هل يعني 30% الخصم هدول كسروا ظهر غزة لهذه الدرجة؟ يعني الخصومات اللي تمت من واقع رقمي 20 مليون دولار، 20 مليون دولار من أربعة، من شهر 4/2017، خلينا نحكي لا مارس 2018، مش معقول ال 20 مليون دولار بشكل شهري اللي تم استقطاعهم أثر على قطاع غزة لدرجة الانهيار. لكن قطاع غزة منهار أساسا، منهار أساسا نتيجة أنه ما فيش سيولة. ليش ما فيش سيولة في غزة؟ أو بسموها ندرة المال، ندرة المال يعني أنه ما فيش مال، لا مع تاجر ولا مع مواطن ولا مع موظف ولا مع مسؤول حتى. الآن وين الأموال راحت اللي موجودة في قطاع غزة؟ أنا هنا في الجزئية هذه بحمل الإدارة في قطاع غزة نتيجة الفشل الإداري، تسبب بشكل جوهري لندرة المال أو ما فيش سيولة. كيف تسببوا في ذلك؟ كيف؟ إنه فتحوا باب الاستيراد من معبر كرم أبو سالم لكل الخردة في العالم، يعني ما فيش تاجر عندنا إلا جاب 1000 كونتينر من الصين. هذه العملية والحركة طلعت ملايين الدولارات ومليارات الدولارات من قطاع غزة بشكل شهري نتيجة فتح باب الاستيراد للجميع بدون رقابة. أنت دولة، أنت محاصر وتحت احتلال، يا أخي إيش لزوم السلع الكمالية اللي أنت بتجيبها؟ يعني إيش لزوم المكياجات؟ إيش لزوم الكاكا تستورد لي كاكا والمواطن معه شوكل؟ هذه الأشياء يعني فلوس تطلع من غزة تتجه إلى خارج القطاع مشتري فيها بضاعة، وبالتالي المال بيقل، السيولة بتقل في البلد. الآن حاحكي لك رقميا إيش اللي صار في قطاع غزة. عندنا الصادرات صفر، يعني عندنا الصادرات إمتى بفتحوا باب الصادرات لشوية فراولة من بيت لاهية أو شوية ورود بكون عندنا أنجزنا. يعني لا، يعني بمعنى الصادرات عندنا صفر، الواردات عندنا كانت في 2017 أكثر من 4 مليار دولار واردات. لو ضربنا الحد الأدنى من الواردات في 11 سنة انقسام بيطلع عنا 50 مليار دولار بخرت من السوق بدون رقابة، بدون أي مسؤولية من الإدارة في قطاع غزة، على قاعدة أنه ما أنا بفرض ضريبة على الواردات وأنا مستفيد من الضريبة اللي بفرضها، فبفتح باب الواردات للكل، يعني اللي حابب يستورد أي شيء بيستورد. هذا عبارة عن فشل إداري لإدارة الواردات لقطاع غزة، بمعنى أنه فترة الحصار المفترض السلع الكمالية ملهاش لزوم. نعطي مثال عملي لكل المستمعين الكرام على اللي أنا بحكيه، تأكيدا على اللي أنا بحكيه. فترة التجارة مع مصر 2010-2011-2012 كان التجار فقط بيستوردوا، لو بنتذكر، السلع الأساسية. يعني في فترة ما كان كلنا مثلا نشرب نفسنا كوكاكولا أو نفسنا في أي إشي كمالي، لكن في الفترة هذيك كان الكل مع فلوس، مظبوط ولا لا؟ مظبوط، صحيح، كان الكل مع فلوس ومعناش عارفين نشتري. هو مش بالضبط، هو مجبر انه فقط يشتري السلع الاساسية، فبالتالي بضل عندك فائض. يعني انت لما تروح تشتري وما تلاقيش الا السلع الاساسية لبيتك، بتنجبر انه دائما يكون في جيبتك سيولة. صحيح. اما انت تنزل تشتري لأدوات كهربائية وتغرق للبلد في اقساط وتدخل تريليون سيارة على قطاع غزة، مليارات الدولارات طلعت من السوق المحلي مشان نحول الواقع لخرد الطيارات في قطاع غزة عشان نحول الواقع لكل النفايات اللي في الخارج. هذا سبب جوهري في أنه غزة ما فيش فيها سيول، سبب جوهري لأنه بنحكي على مليارات الدولارات. في عندنا سبب ثاني أقل حدية منه، أنه للأسف وزارة الإسكان فتحت باب الإعمار في قطاع غزة للكل، يعني اللي بده يعمل عمارة يعمل، صار عندنا التوسع في السكن رأسي، مع أنه المفترض إحنا ندعم التوسع الأفقي باتجاه. يا أخي ليش الخط الشرقي وبعده وأنت بتحكي لي بدي أعزز صمود غزة وغلاف غزة، بعد خط الشرقي ما فيش ولا بيت ولا أماكن رخوة جدا. صحيح. مين صحيح. منع، مين منع أنه أنت تعمل تسهيلات للشباب المعثرين اللي مدمرين اللي ما فيش لا عنده سكن ولا عنده بيت ولا أسرة ولا ملاقي يتجول؟ تعطيه قطعة أرض. تعطيق يا أخي أعطيه قطعة أرض برخص يفتح بعد الخط الشرقي، تعزز الصمود، ومش ضروري بطون، مش ضروري البيت يكون بطون. مين اللي صدر هذا الفكر؟ لو جينا حسبنا من رفح لبيت حنون طلع عنا فقط 2000 عمارة في 2 مليون كل عمارة، هاي 4 مليون رحن في البطون. لمين؟ 4 مليار رحن في البطون. الناس أستاذ نهال بتحكي إنه هذه العمارات وهذه الأبراج مش لمواطنين، هذه لفصائل أو هذه لأشخاص متنفذين في غزة يعني. وبالاسم متنفذ. يعني بيعرفون بالاسم. دورك كوزارة، أنا ليش أنا أعطي حتى وإن كان متنفذ يا أخي يا صديقي؟ طب هذا فساد طبعا. إحنا ضد التوسع الرأسي في البنيان. هذه كانت مشكلة في قطاع غزة استنزفت مليارات الدولارات نتيجة عدم الرقابة على الإعمار في قطاع غزة. أنت بحاجة لتوسع أفقي لتعزيز صمود قطاع غزة ويكون ساكن بجوار الاحتلال، أنت بتصير سياسة الأمر الواقع. أما أنت تعطيني منطقة جغرافية، خليني نحكي زي الرمال، توصل لي سعر الدنم الأرض لخمسة مليون دولار، ليش؟ في البعض بيقول أنه الأسعار الأراضي المرتفعة لها سبب لها علاقة بغسيل الأموال، يعني تيجي فلوس بتشتري الأرض تنباع. هذا الكلام بيحكوه الناس يعني في منه. احنا حكينا في البنود الجوهرية اللي وصلتنا انه ما فيش اموال في قطاع غزة. بداية الحوار كان على انه تم اقصاء قطاع غزة من الموازنة. بند 2 انه قطاع غزة فتح باب الواردات لكل العالم بدون رقابة. البند 3 انه عندنا الاعمار كان سيء جدا وبدون رقابة. البند برضو في بند اللي انت حكيته، هذا بند مختلف اللي هو عملية تبييض الأموال. يعني بمعنى صحيح. أنه أنا بدي أشرعن مبلغ معين، فبروح بشتري قطعة أرض بمبلغ عالي وببيعها بمبلغ أقل في سبيل أنه أنا يكون عندي وثيقة رسمية أنه أنا حصلت على الأموال هذه بشكل مسرعا نتيجة بيع أرض أو نتيجة بيع عقار، مشان أنا لما أروح على البنك أودع القيمة هذه يكون معي سند رسمي من مصدر الأموال. أنت هيك خطبت فئة كاملة من المجتمع مشان عدة ملايين من الدولارات. أنا كله اللي أنا بحكي فيه فشل إداري للأسف. يعني الأمر مش متعلق بس في السلطة، كمان من فساد مالي في رام الله وفشل إداري في قطاع غزة. في فرق بين الفشل للحال اللي احنا منهارين فيها للأسف. يعني أنت بتصنف الأمر في غزة فشل إداري أكثر من أنه فساد إداري، بينما في الضفة في السلطة الأمر واضح جدا أنه في فساد. فساد مالي في الضفة الغربية، فشل إداري في قطاع غزة. طبعا الفشل الإداري أحيانا بدايته بتكون فشل إداري لكن لاحقا يحول إلى فساد مالي. يعني بمعنى أنه أنا أوظف الآن عندنا مثلا 45 ألف موظف في قطاع غزة، ليش يكون عندي 45 ألف موظف وإنت كتير رقم؟ هذا الرقم كبير. يعني لو جينا حكينا عدد موظفي رام الله وعدد موظفي غزة، 58 ألف رام الله و 45 ألف موظفي غزة، أكثر من 100 ألف موظف ل 2 مليون مواطن ولا عمرها صارت. كتير ولا عمرها صارت. نتيجة الفشل الإداري بيصير فساد مالي، إنه أنا بدي أجمع ضرائب بزيادة لأنه أنا عندي 45 موظف، أنا بدي أعمل كذا لأنه عندي 45 موظف. مين اللي أسس إن يكون 45 ألف موظف؟ أنا موجود علامة استفهام. نتيجة فشل إداري، لأن الفشل الإداري يتبع فساد مالي. لكن بالجوهر السلطة الفلسطينية عندها فساد مالي، قطاع غزة للأسف كان عنده فشل إداري في كثير مناحي من الحياة. يعني وصلت المواطن أنه يحكي هنا في فساد وهنا في فساد، مع انه انا بجزم لك انه هو مش فساد، هو كان فشل اداري. يعني الأمر في القطاع تراكم سنوات من الحصار أدى إلى إنتاج سياسات معينة، هذه السياسات وصلتنا إلى مواطن فساد، مواطن فشل إداري، سوء إدارة، وصلنا الآن لمرحلة في غزة تجارب فاشلة. أعطيك مثال على الفشل الإداري في قطاع غزة، أنه أنت يوم ما أنه تعمل بنوك خاصة فيك خارج إطار سلطة النقد، وتروح هذه البنوك تعمم نفس النسب من قروض من خصومات على الموظفين تبعينك اللي في قطاع غزة، انت ليش تعمم تجربة سلطة النقد؟ معلش يعني سلطة النقد واضح انه هي استنزفت المواطن ودمرت الموظف في البنوك، انت ليش تعمم تجربة سلطة النقد؟ نفس النسبة ونفس المشكلة ونفس الأداء، صحيح؟ نفس الإشكالية. كوبي بيس، كوبي بيس. يعني أنا بتمثل انت فشل إداري، انت هنا فشلت إداريا. وبتكرس الانقسام أيضا لتشخيص الواقع، مشان نطلع لما نيجي نحكي في عملية إنقاذ قطاع غزة من الواقع، على الأقل نكون عارفين وين مشاكل قطاع غزة. أنا أول يعني أنت تعامل مع قطاع غزة حالة مرضية بدها تروح على الاستقبال في الشفاء، الآن بدهم يتعاملوا مع الأطباء الاقتصاديين الأطباء الماليين مع هذه الحالة، بدهم يعرفوا وين المشاكل اللي عندها مشان يقدموا العلاج. وين يودوها؟ صحيح صحيح. احنا الان فقط مهمتنا نشخص الحاله، الان احنا ما عندناش ادوات علاج، هذا موضوع ثاني. ما فيش امكانيه علاج الان. لا ما احنا ما عندناش ادوات علاج، بس ان الله رأيك بالخير. كيف نعالج الحاله؟ الله يبشرك بالخير. الوضع صعب على حبيبنا استاذ محمد، لازم احيانا يعني الرضا عن النفس ظاهره سلبيه، لازم نكون على يقين انه احنا في مرحله انهيار، مشان احنا نعرف كيف نعالج نفسنا. أما موضوع المكابرة، موضوع أنه الوطن يحتاج والكلمات المفردات الوطنية الكبيرة، هذا اليوم المواطن بغنى عنها، لأنه المواطن طالما وصل معوش لا يأكل ولا يشرب، بالتأكيد لا حيرسل صح ولا حيستقبل صح ولا حيناضل ولا حيكون له رأي. بالضبط. يعني وهذا كله أعطيه قمح وعيش هو حيناضل من حاله. البعض بربط الأمور هذه كلها بما يقال عنه صفقة القرن، وأنه أنهك المواطن حتى يصل لمرحلة البتكوية، المهم بس طعموني صفقة القرن. يعني بنتمنى يكون في حلقة نوعي المواطنين على موضوع صفقة القرن، لأن الكل بيحكي صفقة القرن، وللأسف راح تناولها إن شاء الله في حلقة لحالها، راح تناولها في حلقة لحالها بكل تفاصيلها. أستاذ نهاد، يعني في النهاية بدي أسألك سؤال خايف من إجابته، لكن شو تتوقع للفترة القادمة، الشهور القليلة القادمة، راح يضل الوضع على ما احنا عليه؟ حيكون الوضع إيجابي جدا، لدرجة بإذن الله أنه المواطن مش حيتوقع أنه إيش هالانفراج اللي صارت. يعني كيف احنا وصلنا لذروة الانهيار الاقتصادي؟ الآن أمام قطاع غزة خيارين، الخيار الأول إما بده يتم الإفراج عنه اقتصاديا غصبا عن الدول المحيطة، أو قطاع غزة رايح لحرب مباشر مع الاحتلال. فلا الاحتلال بده حرب ولا قطاع غزة بده حرب، فبالتالي التوجهات الدولية الآن والضغوطات من أمريكا أنه يتم تسهيل الأمور لقطاع غزة لعدم وصول قطاع غزة لمرحلة الانفجار. فأنا بطمئن المستمعين الكرام أنه الأمور حتكون جيدة المرحلة المقبلة، إجباري للدول الرباعية العربية وإجباري للسلطة الفلسطينية، وإن كان حتى في تغير سياسي حيصير في رام الله أو ما صارش، قطاع غزة الآن بحالة وبحاجة للإنقاذ، وإن شاء الله بتم إنقاذ الأيام والأشهر القادمة. يعني وصلنا لخط النهاية أو للآخر، قمة ليفل الأخير يعني من اليأس. لازم نعطي الأمل في الآخر، لكن من الجيد نكون فاهمين وضعنا وين. طيب شكرا أستاذ نهاد يعني على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى عن مواضيع أخرى. طبعا الكلام اللي حكيته كتير مهم وكتير واضح، وعرف إنه إحنا في غزة يعني مظلومين، ومش حكاية انقسام، ومش حكاية ما فيش فلوس، ومش حكاية السلطة مش قادر تصرف علينا، لا الأمر أكبر من هيك، الأمر فساد إداري، في سرقة لغزة، يعني غزة تسرق بمالها بإيراداتها، يتكالب علينا الحصار، ويتكالب علينا الفساد، ويتكالب علينا سوء الإدارة، أشياء كثيرة وصلت أو وصلتنا إلى هذا الوضع. المواطن عشان يقاوم عشان يصمد يجب أن يكون إنسان في البداية. إحنا وصلنا لمرحلة للأسف الشديد المواطن أصبح أقل من يعني أقل من الإنسان. ما بدي أحكي كلام أسوأ من هيك يعني. اليوم صرنا نشوف ناس بتنام في الشارع، أطفال بيشتغلوا في التسول، وناس يعني تجار وأصحاب أملاك وأصحاب أعمال مكسورين، وصلوا إلى مرحلة الديون وبيع أملاكهم وبيع شركاتهم ومصانعهم، الكل انطحن الصغير والكبير. يعني لو توجهت حضرتك لمحكمة أو لسجن هيك في العباس ولا كذا، هتلاقي ناس كانوا يقال عنهم ناس محترمين بين قوسين، يعني ناس معها فلوس وراحت. وين راحت؟ حكالنا الأستاذ نهاد قبل شوي أنه الفلوس في غزة كلها طلعت برا نتيجة سوء إدارة وسوء فشل، ونتيجة أنه إحنا ما عرفنا ندير بلاد. طيب في نهاية الحلقة نأخذ الأستاذ فايز السويطي ضيفنا الدائم في هذا البرنامج. مساء الخير. مساء النور. طبعا استمعت في هالحلقة المطولة أوجه الجرائم اللي كانت تستعملها السلطة معنا في العشر سنوات، وهذا الإهدار الكبير للمال وسوء الإدارة وأيضا التعمد الاستهتار بالمال العام. أين ذهبت أموال السلطة الفلسطينية على مدار يعني 20 سنة؟ كنا يعني كان معنا فلوس واختفت. أخي محمد مساء الخير. مساء النور. اسمح لي في بداية حديثا وكالعادة أنا أتحدث بنوع من الصراحة غير المعهودي، اسمح لي أن أذكر أني كنت عضو بالفريق الأهلي للرقابة على الموازنة العامة. طبعا انسحبت من أول اجتماع. ليش؟ لأنه معالي وزير المالية وعد للمرة الثالثة أنه يأتي للحضور وللنقاش، أخلف موعده، بعث لنا موظف عادي. رأسا أنا احتجيت ووقفت قلت أنا أطالب بمقاطعة هذه الجلسة، وبالفعل يعني وافق عدد الممثلين وقاطعوها. وأشكر فريق غزة اللي كان يتابعنا على الكونفرنس اللي كله إيش أعلن موقف وقاطع. لو قاطعنا من حينها كان لما تجرأت وزارة المالية على إيش تطميش رأي المواطن ورأي المؤسسات المجتمعية. هاي نقطة. النقطة الثانية، السلطة والمنظمات الأهلية دوخونا بإشي سموه إعداد الموازنة بالمشاركة، وأحيانا بسموها موازنة المواطنة. هم مش مستمعين إلى مهتمين ومختصين في موضوع الموازنة كيف يهتموا إيش برأي المواطن. قاعدين بضحكوا على المواطن، وهذا أنا بسميه انفصام وخداع وتضليل. بالنسبة لأوجه الإهدار العام في السلطة كثير جدا، بقدر أعطيك أمثلة منها. أنا بس بدي أعطيك نقطة وتعلق لي عليها. يعني يقال أنه راتب أعلى موظف السلطة ورئيس السلطة 10,000 دولار، صحيح؟ مش صحيح الحكي هذا. لا في القانون يعني. خلينا أعطيك معلومات مفصلة أكثر وأرقام، يعني بس أعطيني مجال 5 دقائق. تفضل. شوف على كيف. أول إشي السلطة تدفع رواتب لأشخاص ليسوا على رأس عملهم، طبعا عدد غير معروف لأنه ما في قانون بيسمح لنا نطلع عليه، والسلطة المطلقة ما تدي مطلقة، هم بيعرفوا هذه الأسماء وبيخفوها عنا. أعطيك مثال بسيط، زوجة عضو لجنة مركزية تتقاضى راتب مدير عام وهي جالسة في بيتها بدون عمل، بس على ذلك مئات الحالات بل الالاف. يعني ربة منزل وبتاخذ راتب مدير عام. راتب مدير عام وزوجها عضو لجنه مركزيه والاسماء محفوظه عندي. عندك السيارات الحكوميه، اهدار مال غير مسبوق، بيستعملوا السيارات الحكوميه بعد الدوام في السياحه، في التسوق، في المناسبات، اغراض خاصه. اثناء الدوام حتى بيستعملوا السيارات تخص الدائره مشان يوفروا شويه مصاريف لهم. في حوالي 6,000 مركبة حكومية، لو كل مركبة في رقابة عليها بتوفر من الإهدار بس 10 شيكل بنوفر 20 مليون دولار. هذه ممكن إيش تصرف في أوجه أخرى. في هدر في الاتصالات، السلطة تعطي تلفونات لكل مسؤولين ونص مكالمات شخصية، يعني بتوفر عليهم إشي كثير. خلينا نيجي لموضوع مهم جدا، هذا له علاقة بالسؤال اللي طلبته أو ذكرته، انه في شيء بسموه المؤسسات العامه غير الوزاريه، هذه لا يوجد قانون يحدد رواتبهم. قانون ديوان الرقابه بس، قانون ديوان الموظفين بيحدد رواتب المؤسسات الرسميه الوزاريه. لكن زي سلطه النقد يعني. عدم، خلينا نجي للنقطه الاهم اللي بتجيب على سؤالك، عدم تحديد سقف اعلى للرواتب في مؤسسه القطاع العام ادى الى حصول بعض المؤسسات غير الوزاريه على رواتب وامتيازات ومكافئات تفوق بمجموعها راتب رئيس السلطه. رئيس السلطة معاه قانون 6000 دولار قد يصل يعني إلى 10، الله أعلم ما فيه يعني أقل من 10 كمان. نعم القانون يقرأ أقل من 10. بدي أعطيك أرقام مذهلة. شوف على كيف هذه المؤسسات غير الوزارية مثل إيش؟ مثل سلطة النقد، سلطة المياه، سلطة الأراضي، سلطة جودة البيئة، صندوق الاستثمار، وهيئة مكافحة الفساد. مع خبر إنه راتب رئيس سلطة النقد يفوق عن يتعدى 10,000 دولار شهري، وراتب رئيس هيئة مكافحة الفساد 12,000 دولار شهري، وخذ لك هالرقم الخيالي، راتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني 35,000 دولار. شو؟ راتب بأكد مرة أخرى، راتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني 35,000 دولار، وهذا ما أكده النائب حسن خريشي في لقاء مع صحيفة القدس العربي اللي هي الآن اسمها رأي اليوم. والله هو بيشتغل في البنك الدولي ما اللي صار. هذا الرقم يعادل 280 ضعف معدل دخل الفرد الفلسطيني. 280 ضعف. 280 ضعف. هذه يعني أمثلة من إيش؟ من يا عفو الله. مؤسسات. أضف إلى ذلك المؤسسات الأهلية كمان مش أفضل من المؤسسات الرسمية. في مدراء تنفيذيين في مؤسسات أهلية رواتبهم أعلى من راتب رئيس الوزراء. كمان. نعم. أنجيوز. أنجيوز. فالوضع في السلطة في المؤسسة الرسمية ومؤسسات الأهلية الأنجيوز سيء للغاية، والله يعيننا، والمستقبل يعني أنا بشوفه كاتم. لابد من التنوير والتحذير، ولابد من التغيير والإصلاح، وإلا يعني مصيرنا مجهول. أستاذ فايز السويطي يعني الباحث في شأن الفساد، شكرا جزيلا لك على هذا التعليق. طبعا أنا كل حلقة بنتقل لحلقة الأخرى بتصلني قناعة أنه إحنا يعني في الحضيض، يعني وضعنا سيء جدا جدا جدا. الأمور التراكمات الفساد اللي عندنا في هاي البلد مش طبيعي، إشي مهول، يعني إشي مهول إشي مهول. لكن للأسف الأمر ماشي على ما أنتم سامعين، كله ماشي، كله في البلد هاي ماشي. الفساد بيمشي، الإهدار بيمشي، السرقة بتمشي، النصب بيمشي، التحايل بيمشي، كل شيء بيمشي. ويا حلا ما حد بدور أحد، لا حد يعاقب ولا حد يسأل. وضيفنا بيقولنا إنه كان عندنا مليار دولار في صندوق الاستثمار صاروا 100 مليون، وين راحوا؟ ما حد بيعرف. وبيجي بيقولوا غزة غزة غزة غزة، طلعت غزة يعني خيرها على السلطة، وغزة كافي خيرها شرها. في النهاية الله يكفي شر الجميع عن غزة ويسيبوها في حالها، وأنا بتأكد إن شاء الله أنه المستقبل القريب سيكون أفضل مما هو عليه الآن. وتفائل خير يا عبد الله، تفائل خير. في النهاية مستمعينا الكرام يعني مضل معنا وقت والكلام كثير، لكن ما بضل إلا أشكر زميلنا عبد الله البدر الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي محمد اللالة من الإعداد والتقديم. في الحلقات القادمة إن شاء الله راح نكمل ونواصل في هاي الملفات. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.